كان من ضمنهم واحد اسمه أبو دجانة. أبو دجانة ده كان بيحارب حروب كتيرة قوي، لكن كان عنده كده حاجة في شرب، عصابة حمراء. انت عارف الناس اللي كانوا بيلعبوا تنس ويحطوا على دماغهم حاجة عشان شعرهم ما يطرش كده، اهو العصابة الحمراء يعصب بها رأسه فوق العمامة. ابو دجانة ما كانش بيعصب رأسه في هذه العصابة الا اذا كان يريد ان يعني سوف يموت، خلاص حرب حياة او موت. فكأن النبي نظر اليه صلى الله عليه وسلم، نظر الى ابي دجانة فرآه غير معصب بهذه العصابة الحمراء، فأخرج النبي سيفا شديدا وقال: من رجل؟ وخلي بالك بقى ان الرسول اللي قاعد كل شوية يقول من رجل يخرج بنا عليهم، من رجل كذا، من رجل كذا، قاعد يطلع من الناس يعيد صفهم مرة اخرى من جديد. من رجل يأخذ هذا السيف بحقه؟ فخرج له ناس: انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، وصادقين صادقين، ما فيهم ناس استشهدوا، وناس من المبشرين بالجنة، وناس وناس، ومنهم الزبير بن العوام اللي له حديث في منتهى الروعة مذكور في الصحيح، بيقول انا زعلت بصراحة، ده ابن عمتك يا رسول الله، ومسلم من المسلمين الاوائل، واحد العشر المبشرين بالجنة، وانا حواري الرسول في الجنة، وانا وانا وانا وانا وانا الزبير بن العوام، اقول لك هات سيف ما تديهوليش تدي لابي دجانة. طبعا ما نشوف ابو دجانة ده، لكن طبعا هو قال حديث اثنى فيه على ابي دجانة ثناء عيناي فاضت بسببه. ناس منصفين، مش غيرة كلت قلبه، هو اراد ان يرى من ابو دجانة. فظل الناس يتقدمون: انا يا رسول الله، والرسول لا يعطيهم السيف، حتى تقدم ابو دجانة اخر بقى قال: انا. قال له: أتأخذه بحقه؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تقاتل به حتى ينثني، حد ما يتني سيف من شدة الضرب. قال له: أيوة أنا أخذه يا رسول الله بحقه، هات. راح واخذ السيف ومطلع العصابة الحمراء من جيبه. أنا أنظر إلى روعة النبي كقائد وهو يستخرج، أنا شايف الإشار بطالع من جيب الراجل، رائع الواقع، كيف تستطيع أن تستخرج؟ راح مطلع العصابة وعلم بها رأسه وعصب رأسه، ثم قفز على فرسه بالسيف وظل يمشي متبخترا مختالا، ماشي يتمخطر قدام الجيش وماشي رايح جاي كده بفرس، تعرف الفرس العربي لما يرقص، ظل يرقص بفرسه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموقف. يا سلام، إيه الطاقة التي فجرها القائد المحنك على جنديه ليصير بهذه الصورة؟ والزبير يحكي بقى، يحكي لكم أبو دجانة ده عمل إيه في المعركة. بيقول لك أبو دجانة كان شيء مش ممكن، لدرجة إنه كان في المعركة في حركته كلما تحرك أفسح له مجال، الناس بتهرب من حواليه، المشركين يشوفوه بيتحرك حركة، يقول: حتى وجدت فارسا من المشركين كلما وجد جريحا من المسلمين أجهز عليه. يلاقي واحد مجروح يروح يجهز عليه، يجهز على قاعد يماشي قتل في الجرح. يقول: فتمنيت، لا ده مش الزبير، ده أحد الرواة الآخرين، يقول: فتمنيت أن يجمع الله بين الرجلين، بين أبو دجانة هذا الذي عمل زي الرياح اللي بتفرق، يعني تمشي فتفرق تفتح لها طريق، وبين هذا الفارس الذي يجهزه على الجرحى. يقول: فظل صاحبهما يقترب من صاحبه حتى التقيا، فعلاه أبو دجانة بالسيف ليقتله، فولول الفارس، فإذا به امرأة، وإذا بها هند بنت عتبة. فين عشان تعرف ان المرأة مش يعني مش المسلمة بس، أصل دي روح يا إخوانا، روح إنسان يريد أن يدافع عن عقيدة يحياها، ما تقدرش تقول له بقى ده ببطاقة التجنيد، مش ببطاقة التجنيد، واحد عايز يدافع في سبيل الله عن عقيدة يشعرها، لازم تعيش حياة العقيدة دي. يقول: فإذا بأبي دجانة يرفع السيف عنه ويقول: ف فأجللت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل به امرأة. فأبو دجانة أيضا استخرج عن طريق هذه الصورة. أيضا حدثت واقعة في الواقع في توزيع الجنود تدل على هذه الكفاءة العالية. أنا كل ده على فكرة عادتنا كدعاء إن إحنا نتكلم عن الغزوة ونقول مقدماتها بسرعة، لكن أنا عارف إن أنتوا بالنسبة لكم المقدمات أهم، لأن أنت إذا دخلت الحرب هتقاتل، إنما المهم تخش إزاي، قلبك يبقى إزاي، أنت وإخوانك يبقى إزاي. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وزع الجيش، وخليكم فاكرين إن هو خد رافع ليه، لأنه من الرماة. أنا أنظر إلى عقلية النبي صلى الله عليه وسلم، تلك العقلية الفذة، وهو يرى الخطة التي رسمها للقاء الكافرين، ويرى أنها تحتاج إلى الرماة أساسا، لأنه عمل إيه؟ إحنا قليلين. شوف غزوة بدر اللي كان القرآن بيقول فيها وأنتم أذلة قلة وما عندكوش حد، كان المسلمون فيها 300 وشوية، والمشركين فيها قدهم 3 مرات، صح ولا لأ؟ في أحد بقى المشركين قد المسلمين 4 مرات وشوية، لأن المسلمين 700 واحد بعد ما رجعوا عبد الله بن أبي واللي معاه، والمشركين 3000 فارس، المسلمين معهمش سلاح، والكافرين معهم سلاح شديد ومعهم احتياطي. يقول لك كان عندهم بس 200 فرس مركونين كده يمكن نحتاج لهم. فكان النبي يعلم ذلك، فقسم اختار 50 واحد، 50 واحد اختارهم فرد فرد، هو واقف كده يقول له انت، يقول له انا، يقول له اللي ورا تعال، وانت تعال، وانت والاخ اللي ورا ده، وتعال انت واللي جنبك تعال، وفين فين يا ابني اخوك، يقول له ده لسه بيلبس، يقول له طب اندهر. جمع 50 واحد بالواحد، هؤلاء افضل 50 رجلا في امة الاسلام حينئذ في مهارة الرمي، في مهارة الرمي، قائد يعرف من معه حتى في مهارة الرمي. وجابهم من ضمنهم رافع ده اللي سنه 15 سنة، واللي أول ما قال له لا أنت ارجع، واتلفت كده قالوا ده رامي بيتقن الرمي، قالوا أنت تتقن الرمي، قال له طب تعالى. يعرف كيف يوزع، خد 50 واحد قال لهم أنتوا تطلعوا فوق الجبل ده، ظهركم للجبل، شوفوا لو تخطفتنا الطير وأنتم تنظرون لا تتحركوا من هذا الجبل، لو رأيتم أعداءنا يقتلوننا واحدا واحدا لا تتحركوا، لو رأيتم أننا قد ظفرنا بهم وتبعناهم ولو إلى مكة فلا تتحركوا. أنتوا عارفين الكلام ده معناه إيه؟ معناه لأن الأهل قريش إذا رأوا الرماة ظنوا أن وراءهم مددا يحمي ظهورك. ثم قال للرماة ادفعوهم عنا بالنبل، لا يعني كل ما يجوا يقربوا بالسهم ابعدوا، ابعدوا كل ما يقرب ابعدوا بالسهم، نمرة واحد. نمرة اتنين، ولا يأتوننا من وراء ظهورنا، اوعى وانت واقف كده انت شغلتك اللي بيجي يلف بالسهم بتصطاده، اوعى يلف من ورانا، ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ما اصله 700 واحد معهمش سلاح ضد 3000 وشوية معهم سلاح، حاجة ضخمة يعني مش حاجة بسيطة. نمرة ثلاثة، وانتوا واقفين على الجبل بهذه الصورة اياكم ان يقاتلهم احد الا ان نأمركم بقتال، اوعى حد يرمي سهم الا ما امرك بالقتال. انا عايز اقول لكم حاجة، سيبكم من ان احنا مسلمين واتكلموا على ان احنا ناس ضد الاسلام جدا، لما تسمع كلمة زي كده تقول ها وده كلام يا راجل، طب ما شيء طبيعي، أي جيش في الدنيا القائد لازم يقول للجند اللي معاه ما تحاربوش غير لما يديكوا الأمر بالقتال، وإلا تبقى فوضى. جاي النهاردة تقعد أنت في درس في الجامع تقول لي يا سلام على العبقرية، لا تحاربوا إلا أن أمركم بالقتال، طب ما دي مش عبقرية، ده طبيعي. أنا راجل صادق، أنا بحب أقول الكلام ده علشان أنا ما أحبش أضحك على نفسي أقول عبقرية وهي شيء طبيعي. اللي حصل يا اخوانا انه ما تنسوش ان الجيش ده من العرب، العرب وانتم ما تعرفوش ايه العرب دول، العرب دول اخر مزاج،